فهل تذكره على سبيل يعني التفصيل بحيث إذا أتيت لذلك المحور تكرره فيصير في المسألة تكرار، أم أنك تقطعه بالكلية، أم أنك تذكره نبذة وتخبر بأنك ستفصل بعد قليل؟ الثالث، لكنه قد يذكر، قد يقرأ فقط، مثلا يقرأ الحديث كله فيشرح نصفه ثم يبدأ يشرح كل البقية نعود إليها بعد قليل، فهمت؟ كذلك قد يقطع الحديث، قد يقال مثلا نستدل بحديث كذا وكذا وفيه قال كذا وكذا، إذا قال وفيه المراد لا، أي نعم المراد ما يستشهد به من الحديث. وقد يقطع يقول مثلا إلى آخر الحديث الذي سنعود إليه بعد قليل، فهمت؟ فالآن هذا نقول من ضمن هذا المسلك الذي سلكه المؤلف. الآن الكلام يتعلق بعلم المصطلح، لكن العلماء لما ألفوا في تصانيفهم كتب الأصول تكلموا عن هذا، فالمؤلف ليس بدعا من المصنفين، ليس قد أتى بشيء خرج به عن المعهود، لأن الخروج عن المعهود حتى في التصنيف والكلام أمر جيد، ولا كيف؟ الخروج عن المعهود، الخروج عن المعهود نقول في الكلام أو في التصنيف أمر في الأصل يثير الانتباه وغير محمود، كذا أم لا؟ مثل لو صنف إنسان في أصول الفقه وجعل كتابه محشو بالوعظ والرقائق، إيش نقول؟ ما يصلح، صحيح أم لا؟ لا يصلح هذا، ولا هذا في القصة. قال المؤلف: صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء. صيغ الأداء يعني الطرق التي يسمع بها يتحمل بها الإنسان الحديث أو يبلغ بها. فالصيغة هنا تبحث في شيئين، في التحمل والأداء. قال الحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، وهذا من التلميذ إلى إيش؟ إلى الشيخ، هذا يسمى تحمل. يسأل التلميذ قال: كيف تحملت عن شيخك؟ يعني إيش؟ كيف سمعت عنه؟ كيف أخذت عنه؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحمل. ثاني الأداء، وهذا العكس. الأداء كيف يكون؟ أو من من الشيخ إلى التلميذ، يعني من المحدث إلى المحدث. إذا قلنا الشيخ والتلميذ يعني من المحدث إلى المحدث. قال: وللأداء صيغ منه، أولا حدثني لمن قرأ عليه الشيخ. إذا قال حدثني، من المحدث؟ إذا قال حدثني فلان، حدثني شعبة، حدثني الأعمش، حدثني أبو صالح، الشيخ هو الذي يحدث. والذي يقول حدثني من؟ التلميذ المحدث، هذا يقول إيش؟ حدثني. الثاني قال: أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ. هذه صيغة أخرى. إذا قال أخبرني، هذه فيها نوعان: إما أن يكون الإخبار من من الشيخ، أو أن يكون من التلميذ. فإذا قال قال، كيف يكون التلميذ؟ لأن الأصل في اللغة العربية إذا قلت أخبرني يعني إيش؟ وقع علي الإخبار، فالإخبار أتى من الشيخ. نقول هذا ما اصطلح عليه علماء المصطلح، وقد قرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فالعلماء في كل فن يصطلحون على بعض المصطلحات لا نشاحهم فيه. في النحو مثلا، خذوا على سبيل المثال في النحو، النحويون يا جمال اصطلحوا على أن الذي يقوم بالفعل من هو؟ هو الفاعل. فتقول: قام زيد. من الفاعل؟ زيد. لكن لو قلت زيد قائم، عند أهل اللغة عموما بالمعنى العام في اللغة العربية زيد هو الفاعل، لأنه هو الذي قام بالفعل. لكن عند النحويين إذا أعربته تقول زيد مبتدأ، مبتدأ. إذن نقول هذا مما اصطلح عليه أهل العلم، ولا مشاحة في الاصطلاح. إذن إذا قال أخبرني، هذه أحد أمرين: إما أن يكون الإخبار من الشيخ أو من التلميذ. ونترك مسألة الإجازة. عند التفصيل يقال غير هذا في الحقيقة. نقول إن مراتب الرواية أربعة. الآن المؤلف بما أن الكتاب مختصر وقد ذكر ذلك على سبيل التجوز والاختصار فلنفصل ويحسن هنا. نقول إن مراتب الرواية في الحديث أربعة، والمراد به الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقوى المراتب وأولها أن يقول حدثني، سمعته، سمعت منه، شافهني. إيش تسمى هذه؟ مرتبة أولى. هل هي تحمل لأداء؟ تحمل. هذه أقوى المراتب، هذه أقوى المراتب. بالنسبة لأخبرني هذه الثانية. طيب هذا قلنا فيها إيش؟ لا الأولى هذه. حدثني، سمعته، شافهني. فهمتم؟ طيب هذا يستعمل في معرض إخبار الشيخ، في كلام الشيخ إذا كان في معرض الإخبار. طيب قرأ علي، ايش نقول؟ نفس الشيء. إذا قال قرأ علي، لأن إذا قرأ عليك يكون قد حدثه، يكون قد أخبره وشافه، لأن إخبار الشيخ إما يكون من ذهنه، من حافظته، أو من مذكرته. هذه مرتبة أولى. المرتبة الثانية مرتبة إيش؟ مرتبة الإخبار، أخبرني. وقد قلنا كما قال المؤلف فيها احتمالان، إما إيش؟ إما إما أن تكون من الشيخ، فإذا كانت من الشيخ تكون من المرتبة الأولى. أما إذا كانت من التلميذ، إذا كانت من التلميذ بمعنى أن يقرأ التلميذ على شيخه، ولنقل أنه يقرأ عليه مخطوطة، مخطوط صحيح البخاري أو مخطوط صحيح مسلم أو بعض السنن، فهذه المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل. هذه لا بد من التفصيل فيها، ولا يقال إنه إيش؟ إنه أداء محض، أو نعم إنه أداء محض. إذا كان المحدث، يعني إذا كان القارئ هو التلميذ، التلميذ. إذا كانت الشيخ بينا الآن، فقد جعلناها من المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هذه إذا قال أخبرني وكان المخبر من؟ التلميذ. التلميذ كيف يخبر؟ إما أن يحدث هو من حفظه ما سمع، أو أن يحدث من كتاب. في هذه الحال لا بد من التفصيل. هل يعد هذا سماعا حقيقيا، يعني أنه أداء حقيقي، أم ماذا؟ الشيخ الآن يسمع، الشيخ يسمع ولا ما يسمع؟ يسمع. إذا سكت هل ما سمعه من التلميذ في حكم الإخبار أم لا؟ في هذا خلاف بين العلماء. المشهور عند بعض أهل الظاهر أن سكوته لا يكفي، لا يكفي في كون السماع إخبارا. لماذا؟ قالوا لأن الإقرار لا يكفي فيه السكوت في هذا المقام، لا بد أن يتكلم، مثلا يقول نعم صحيح. فهمتم؟ فإذا سكت رد قول هذا الذي قال أخبرني. لماذا؟ قال والدليل القرآن، الدليل القرآن، قوله تعالى عن الأنبياء والمرسلين قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. هل سكتوا؟ ما سكتوا. فهذا إذا قرأ على الشيخ كأنه يسأل عن أي شيء، عن هذا الذي يقرأه، هل صحيح، ما هو صحيح، كذا، ماذا تقول فيه. فسكوته لا يكفي، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا، قالوا إن سكوته إقرار له لماذا؟ قالوا لعدالته، لأنه عدل، وإذا سكت لا يمكن أن يسكت إلا على الصواب. اللهم إلا إذا سكت أو كان الدافع للسكوت الغفلة أو الإكراه. تمعنا ولا كيف؟ ما نريد أن توسع في هذا، تحب المصطلح المصطلح. إذا كان سكوته إيش؟ إذا السكوت الأصل أنه إقرار، العلة أنه عدل، والعدل لا يمكن أن يسكت عن الخطأ، لا سيما في هذا المقام، لأن المقام تبليغ وحي. قالوا ولا يقبل السكوت إلا، يعني لا يرد السكوت، ويكون لاغيا إلا في أحد حالين. الأولى الغفلة، مثل إيش؟ هذا التلميذ يقرأ للشيخ حدثني كذا عن فلان، والشيخ يسخر. إيش نقول؟ هل هذا صحيح؟ ها؟ هل يسمى هذا إخبار؟ لا، لأن الشيخ كان راقد. فهمتم؟ أو يكون مكره، مثل إيش؟ هذا التلميذ يقرأ على شيخه يريد أن يصح وينال مرتبة الإخبار. نعم، يقرأ يريد أن يتحمل عن الشيخ، ولكن الشيخ رأى على باب المسجد أعوان الشرطة، لأنه منعه ولي الأمر من أي شيء، من التحديث، ساكت، لو تفوه بكلمة لزج به في السجن. وهذا حدث للمحدثين، وابتلي المحدثون من علمائنا عليهم رحمة الله. إذن نقول في هذه الحال سكوته غير معتبر. لماذا؟ لأنه مكره، ما يستطيع أن يعلق على الحديث. هذه في مسألة إيش؟ الإخبار. وهل إذا قال أخبرني لا بد أن يخبر بأنه قرأ هو على الشيخ، أم أنه يطلق؟ في هذا قولان لأهل العلم. مثاله قال أخبرني فلان، هل لا بد أن يخبر أن هذا الإخبار كان من فم الشيخ أم كان منه هو فأقر الشيخ؟ قلنا في هذا قولان لأهل العلم، والأشهر أو والأقرب عند الجمهور أنه لا يشترط أن يقول إيش؟ أن يقول أن الشيخ هو الذي تكلم. لماذا؟ قالوا لأن العلماء اصطلحوا على هذا، إذا قال أخبرني خلاص واضح. كم صارت المراتب الآن؟ ذكرنا مرتبتين صح؟ المرتبة الثالثة هي التي ذكرها المؤلف هنا، قال والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. هذا يسمى إيش؟ الإجازة. عرفها المؤلف فقال إذنه للتلميذ أن يروي عنه، يعني أن يأذن الشيخ لتلميذه أن يروي عنه ما رواه. ما رواه من؟ ما رواه الشيخ، وإن لم يكن بطريق القراءة. وإن لم يكن بطريق القراءة، يعني وإن لم يقرأه الشيخ، بل حتى ولو حدث به تحديث. هذه تسمى إيش؟ الإجازة. هذه تسمى الإجازة، وقد اختلف العلماء في اعتبارها وعدم اعتبارها. أولا نبدأ في أنواعها. الإجازة قال بعض العلماء، قال بعض العلماء إنها عامة، منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. تارة يجيز الشيخ لكافة التلاميذ يروى عنه، هو عند هلف ما شاء الله يستمعون لا يقول اروى عني، وتارة تكون خاصة لمن؟ إيش؟ لبعض التلاميذ. ولكن التحقيق في هذه المسألة أنها أربعة أنواع. الإجازة أربعة أنواع. أولا تكون لمعين في معين، ولمعين في غير معين، ولغير معين في معين، ولمعين في غير معين، أو لغير معين لغير معين. أنا لا أهذي ولله الحمد، ما زال القلم ما رفع عني. أعيد، النوع الأول لمعين في معين، الثاني لمعين في غير معين، الثالث لغير معين في معين، الرابع لغير معين في غير معين. صارت أربع، لكن بالشرح سيتبين. الأول الإجازة إجازة لمعين في معين، أن يجيز لهذا التلميذ بعينه، هذا عينه، لكنه يجيزه أن يحدث عنه معينا، يقول له مثلا اروي عني صحيح البخاري. شو سمى هذا؟ إجازة لمعين في معين. التعيين وقع على شيئين الآن، على أي شيء؟ على التلميذ، وعلى إيش؟ على الذي سيروى. واضح؟ الثاني لمعين في غير معين، أي يعين التلميذ، يقول له اروي عني كل ما سمعت أو كل ما كتبت. شو سمى هذا؟ التعيين وقع على أي شيء؟ على التلميذ. هل وقع على المحدث به الرواية المروي؟ لا. إذن هو لمعين في غير معين. الثالث لغير معين في معين، وذلك يكون مثلا يقول أذنت للمسلمين أن يرووا عني صحيح البخاري. الآن إذا قال المسلمين هل عين؟ ليش؟ هذا عام. أو يقول مثلا أذنت لأهل الشام نعم، على أن هذا فيه نظر لأهل الشام كأنه تعيين، لكن للمسلمين غير معين، جميع المسلمين. يقول أذنت للمسلمين أن يرووا عني الترمذي، لأنه قضى حياته في جمعه مثلا من المحدثين. هذا إجازة لغير معين في معين. الرابع إجازة في غير معين، لغير معين، لابد اللام الأولى، إجازة لغير معين في غير معين، أن يقول أذنت للمسلمين أن يروا عني كل ما حدثت به أو كل ما كتبته. هذه إيش تسمى يا غربي؟ كلها إيش تسمى هذه؟ إيش تسمى الإجازة؟ وأعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في قبولها، فردها طائفة من أهل العلم، قالوا الإجازة ضعيفة ما دام أنها لم تأتي من الشيخ بعينه، هذه ضعيفة. وفي الحقيقة لجأوا إليها لكثرة الطلبة وكثرة السامعين. لا الكل هذه الإجازة، مسألة الإجازة، حتى ردها شعبة بن الحجاج. ماذا قال؟ قال لو قبلت الإجازة لبطلت الرحلة. فهمتم الكلام؟ وش معنى الكلام هذا؟ لو قبلت الإجازة في التحديث من التلاميذ لبطلت الرحلة إلى المشايخ. فهمتم؟ هذا قال به شعبة، وهو قول مشهور عنه، نعم، وهو قول طائفة من الفقهاء، حكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وأيضا حكاه بعضهم عن مالك رحمه الله، وهو رواية أيضا عن الإمام الشافعي، أن الإجازة غير معتبرة، الرواية بالإجازة غير معتبرة، وذلك احتياطا. وقال بعض أهل العلم بل إن الرواية بالإجازة جائزة ولا بأس بها، جائزة ولا بأس بها. وهذا القول قد حكي إجماعا، حكاه إجماعا رجلان من المالكية، أبو الوليد الباجي والقاضي عياض، رويا الإجماع على قبول رواية الإجازة، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. المرتبة الرابعة مرتبة المناولة، فالمؤلف ذكر كم ثلاث، لكن هناك مرتبة تسمى مرتبة المناولة، وهو أن يناول الشيخ التلميذ الكتاب ويقول حدث منه، هو جمع مثلا هذا المسند أو جمع هذا التصنيف الحديث، فيعطي لتلميذه يناوله الكتاب ويقول إيش حدث منه، وهذا إن شاء الله نزيد فيه التفصيل لأنه الوقت ضاق. احفظوا هذه مراتب الإجازة. نعم، الثالثة والرابعة المرتبتين الأخيرتين، لو يعني شيء عندما يقول أجزت لجميع المسلمين أن يحدث عني كل نعم كل هذا هذا لغير معين، لغير معين في معين، لغير معين في غير معين الأخيرة. نعم، لو قال مثلا عجزت لكم أي لجميع الطلبة وأمام ألف طلبة لا هذا معين أي لا شك. ولذلك أنا قلت لكم لو قال إنه أجزت لأهل الشام هذا معين أم لا؟ لماذا؟ لأنه إذا قال أجزت لأهل الشام أن يروا عني هذا هذا النصيب من الأحاديث يعني بذلك ماذا؟ أي لا شك لأن التعيين يقع بالوصف. ولذلك كان من أساليب التخصيص إيش هو؟ لا يعني يكون بالاسم العلم أو إشارة اسم العلم أو الإشارة. فلما نسب أو لما أذن لهذه الطائفة بعينها دل ذلك على أنه لا يأذن لغيرها. فإذا جاء أهل العراق قالوا نريد الناس نأخذ النسخ عن الشيخ نمنع ولا ما نمنع؟ نمنع نقول لأنه ما أذن. هو يفعل هذا ربما مراعاة للعلماء هناك يقول عندكم قطركم فيه علماء لا أريد أن أشوش عليهم. فهمتم؟ وهذا كثير في كتب الرجال يكفي. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله تعرض في كتابه في باب الأخبار على مسألة أو إلى مسألة متعلقة بمصطلح الحديث وهي مسألة صيغ الأداء. يزيد نعم تمام ولكن ما هي صيغ الأداء؟ الحديث هي الطريقة التي يتحمل بها الحديث. نعم وقلنا تشمل التحمل وأداء. نعم التحمل هو أن هو أخذ الحديث عن الغير ويكون من يتحمل التلميذ عن شيخه. وقلنا الأداء هي إبلاغ الحديث إلى الغير. نعم ثم ذكرنا أربع مراتب للرواية ونعني بالرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نمشي على كلام المؤلف ثم نفصل ما تذهب النجور على الشيخ. نعم المؤلف رحمه الله جعل للأداء رسمة الصيغة الأولى والصيغة الثانية دائما هكذا من أدب المناقشة أن لا نجور على المصنف. نعم قال حدثني وهو لمن قرأ عليه الشيخ لأن أي القراءة من من الشيخ. إذا قال حدثني قرأ على التلميذ وأخذ التلميذ. إذا التلميذ سمع من الشيخ. تمام. نعم. الثاني أن يقول أخبرني وهذه فيها قسمان. القسم الأول تشبه حدثني وهو أن يقرأ الشيخ على التلميذ. والقسم الثاني وهي أن يقرأ التلميذ على الشيخ. ويقول أخبرني. كيف؟ يقول هذا المصطلح عليه. علماء المصطلح. ولا مشاحة في الاصطلاح مع أن المتبادل لديه أن أخبار لي تكون كحدثني لكنهم اصطلحوا على هذا أن أخبار الاسمان فيها الأول والثاني. نعم ثم بعد ذلك ذكرنا أن بعد التحقيق ذكر الإجازة لكن تركنا في لا نتوقف على هذا. ذكر الإجازة ذكر إذن أخبرني. طيب لو قال شافهني حدثني شافهني سمعت منه سمعته يقول صح. طيب الثاني أخبرني فيها وجهة فيها وجهة. الثالث الثالث الإجازة قلنا الإجازة وهي أن يجيز الشيخ. اسمح لي جزاك الله خير لأن حتى لا تكون مرتب المناقشة الآن. لو قال نعم هذا التفصيل. لو قال أخبرني يعني بذلك أنه هو يقرأ والشيخ يسمع. هذا نريد أن نفصل فيه. نعم قلنا اختلف أهل العلم في هذا ومنهم من قال بجواز هذا ومنهم من قال بعدم الجواز. فمن قال بعدم الجواز وهم الظاهرية قالوا أن هذا لا يجوز لأن لأن لأن نعم قالت الظاهرية قالوا بالجواز. نعم لأنه قالوا نعم ذهبت إلى مصر. لا. ثم عدت ذهبت إلى الرباط من الرباط رجعت أن الظاهرية قالوا لا يجوز إيش هو اللي يجوز وما يجوز؟ خلينا نفصل في المسألة يا شباب. يعني أن المسألة هنا أي مسألة قراءة عبد الميد على الشيخ أفضل مسألة من قراءة الشيخ على التلميذ. أنا قلنا إذا كان إذا لا قراءة الشيخ على التلميذ لا إذا إذا كانت القراءة من الشيخ على التلميذ فهذه من أعلى المراتب، لأن التلميذ سوف يقول أنبأني أخبرني حدثني سمعت منه سمعته يقول، لكن أخبرني فيما لو كان التلميذ هو الذي يقرأ. هو الشيخ يسمع. نعم. هنا إذا كان التلميذ يقرأ والشيخ يسمع في خلاف بين أهل العلم. نعم. فمنهم من قال أن هذه لا لا, لا تقبل لأن ذلك لأن الخبر هنا ليس هنا المقبول هنا. تريد تتدارك؟ يلا رتب له. جيد. لا جيد، هذا هو اللي ينبغي، ينبغي أن يرتب الإنسان الكلام قبل أن يهم به. نعم. قلنا إذا قرأ التلميذ على الشيخ وسكت الشيخ، فقلنا في هذا اختلف أهل العلم. نعم. وقالت الظاهرية بعدم قبول هذا. نعم. لأن الله قال في نعم في في, في قول الله تعالى وأقررتم على ذلكم وأخذتم على ذلك واحد فقط أقررتم قال أقررتم قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، واستدلوا بأن الجواب بالكلام وعدم السكوت، قالوا أقررنا. نعم. إذن اشترطوا ماذا الآن؟ بتكلم الشيخ وبإقراره. يعني أنا أقرأ عليك. نعم. أنت شيخي وأنا أقرأ عليك. طيب إذا سكت عني؟ إذا سكت يقولون بعدم قبول هذا لا يقبلون. نعم. صح؟ لأنه لابد أن تقول لي إيش؟ صح هاي تحقق الحديث تقول هذا حقيق. وإذا ما في تحقيق لا أحتاج إذا ما إيش تقول؟ تقول نعم هذا صحيح. وإذا قلت إذا تعرف عليه إذا قلت إذا تعرف عليه لأن أهل الظاهر يقولون هذا بعدم القبول للسكوت حتى لو قال هذا إذا كان تعرف عليه من الكلام فهو من الكلام يعني. وهذا الكلام مو تلفظ هذا إشارة تفيد ماذا؟ جواب الإيجابي يعني إيش؟ نعم نعم يتعب من كلمة نعم فيحولها على إيش؟ على نعم. ثم القول الآخر قالوا بالجواز لأن في الأصل أصل في السكوت القبول، وقالوا الأصل نعم الأصل في السكوت يعني الرضا والقبول. لا هذه قاعدة عامية، هذه السكوت علامة الرضا، هذه في الأسواق. وقالوا إلا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن الثلاثة المخلفين في غزوة تبوك ولم يرضى. نعم. ما نقول سكوت هذا علامة الرضا، لا هذه غير مضطرئة غير داخلة في المسائل الشرعية. قالوا إلا إذا كان الشيخ مكرها أو يعني أصابته غفلة أو قبل أن يصاب بالغفلة وقبل أن يكره فيها مسألة. نعم. قول ثاني على خلافه وقول جمهور، قالوا أن سكوت الشيخ يدل على إقراره وذلك لعدالته، وأنه لا يسكت على صواب. لا يسكت إلا على صواب. نعم. وقالوا إلا واستلطوا إلا مسألتين، قالوا إذا غفل الشيخ أو كان مكرهن سكت. هم طبعا هذا بالنسبة على سبيل التمثيل، يعني هم لما قالوا إلا أن يكون قد غفل أو أكره، هذا سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، يعني لو في سبب آخر داخل ها مثلا ينام مثلا يكون يقرأ والشيخ نايم يشخر وبعد يستيقظ يقول أخبرني الشيخ، هذا لا يعد إقرار في هذه الحالة إذا نام أو غفل أو كذا، وما عدا ذلك فهو يعد إقرار حتى ولو لم يقرر. إذا الصحيح إذا قال أخبرني بأن قرأ هو على الشيخ وسكت الشيخ إذن هي رواية مرتب من مراتب الرواية، صحيح على قول جمهور العلماء. هل يشترط أن يخبر أم لا يشترط؟ يعني بمعنى إذا قال أخبرني الشيخ، نعم، هل لا بد أن يذكر أن القارئ هو أم ماذا؟ اختلف والصحيح لا يعد ولا يشترط. صح؟ لا يشترط أن يخبر بأن الشيخ والقارئ، لأن المسألة واحدة في الحقيقة. لا المسألة قد تكون واحدة ولا ما هي واحدة هي إذا تأملنا قد يقول قال أن مدلول أخبرني يخرج عن المفهوم العربي، صح؟ لأن الإخبار إذا قلت أخبرني يعني أنت مخبر لست مخبر. طيب لكن لما قال أخبرني والشيخ يسمع يجيز، فهمت؟ وقد يحصل هذا لكثرة التحديث أو للتعب أو ما أشبه ذلك. تقول أخبرني، إذن هذا الشيء اصطلح عليه أهل الحديث، نمشي عليه، ما نخالف، ما نقول لا أنه مخالف للغة، لأن اللغة لا دخل لها هنا. فالاصطلاح، الاصطلاح شيء، والمدلول اللغوي يا صهيب شيء آخر. المرتبة الثالثة، إذن صارت مراتب الرواية عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، رأينا المرتبة الأولى عرفناها، الثانية، الثالثة، يلا اسمعي. أن يروي عن الإجازة، إذا قلنا ما هي شيء أن يروي عنها، إيش نقول في هذه؟ ومنهم من قسمها إلى أربع مراتب، فقال هي أن تكون لمعين في معين، ولمعين في غير معين، ولغير معين في معين، ولغير معين في غير معين. ضبطها؟ تمام. يشرح لنا محمد. قلنا أما الأولى فقوله لمعين في معين، كأن يقول لتلميذ بعينه مثلا، حدث تلميذ واحد؟ أو حتى تلاميذه كله يعد هذا تعيين، صح؟ إذا قال أنا أذنت لكم تعيين؟ لكن قال كيف أذنت؟ هي للطالب للطلبة، لأن الطلبة معينين. إذا قال أذنت لأهل الإسلام، ها؟ أذنت لأهل الشام، كيف؟ خرج به أهل العراق واليمن، نعم. قلنا إذا قال مثلا لتلميذه أو طلبته أذنت لكم بأن تحدثوا من كتاب كذا مثل البخاري أو أن تروا عني البخاري، إذن هذا لمعين في معين. الثاني لمعين في غير معين، كأن يأذن للطلبة بأن يروا عنه كل ما سمعوا، كل ما سمعوا، صح؟ أو ما دفعه لهم من مخطوط، صحيح؟ ثالث غير معين في معين، أن يأمر الأمة لا يأذن، مو يأمر، ولذلك سماها بعض الفقهاء، بعض العلماء إجازة وإذن، قل أذن لي أو أجاز لي، عندهم اصطلاحات في الغالب يستعملون هذين الاصطلاحين، يقول أجاز لي أو أذن لي، فتارة يقولون إجازة وتارة يقولون إيش إذن، تارة يقولون أخذت عنه أو حدثت عنه بالإجازة، تارة يقولون بالإذن، فالمسألة سواء، نعم. قلنا يأذن للأمة كافة أن يحدث عنه كتابا بعينه، قلنا مثل البخاري ومسلم، نعم. ولغير معين في غير معين، أن يأذن للأمة أن تحدث بكل ما سمعت منه، كل إذن صارت المراتب مراتب أربعة تحت المرتبة الثالثة، وهي الإجازة. هل هي مقبولة أم غير مقبولة؟ واحد ما أخذ هواري في الحديث فرقتين إلى قولين، فقال البعض بأنها غير مقبولة، وقالوا ذلك لأن احتياطا قال بأنها ضعيفة ولا نأخذ بها لأن احتياطا، ومنهم قول شعبة بن الحجاج فقال لو أخذنا بالإجازة لو قبلت الإجازة لبطلت الرحلة. وش معنى؟ رحلة إلى المحدثين، نعم. والقول الثاني قال فهمتم كلام الإمام؟ واضح أم لا؟ قال لو أخذنا بالإجازة لبطلت الرحلة، ما عاد واحد يسمع من الطالب وما يذهب للشيخ، نعم. القول الثاني قول بعض ذكر الإجماع عالمين من علماء المالكية، لا أذكر الأول، كان قاضي عياض، قالوا بأنه يجوز ولا لا بأس بها أخذ الإجماع. أنت قلنا ولكن خلاف هذا أن لا بأس ومقبول، وهو ما ذهب إليه أبو الوليد الباجي وكذلك القضية. روي ماذا؟ أن يقبل هنا الإجازة ولا أكثر صح؟ إذن المسألة فيها كم من قول؟ فيها قولان لأهل العلم أن الإجازة مردودة غير معمول بها لأنها ضعيفة، وقد نسب ذلك إلى بعض أئمة الإسلام منهم الإمام مالك. على الإمام مالك أي روي عن الإمام مالك ذلك، القاضي عبد الوهاب ذكر ذلك عن مالك، كذلك نسب كما نسب الآمدي لأبي حنيفة وصاحبها أبي يوسف، وهي رواية أيضا عن الشافعي ثلاثة. طيب الرابع حتى ابن حزم أيضا، ابن حزم قال إنها بدعة، هذه لا تجوز فهي بدعة، ابن حزم تعرفون يتشدد في مثل هذه الأشياء. أما القول الثاني في المسألة يجيب الجواز بالأخذ إجازة والتحديث إجازة يجوز نعم، والمسألة محكي فيها الإجماع وهو الصحيح. نعم. ما هو الفرق بين حكي الإجماع ونقل الإجماع؟ هو الأقوى. أنت درست الإجماع أو المدرسة؟ درست الإجماع. نسيت. لا ما نسينا، وقع في المناقشة من ما نقول بين حكي عن الإمام مالك أو رواية عن فلان. ما هو الفرق بين أن نقول مثلا هناك وحكاه بعضهم عن مالك أما الرواية والحكاية عن الإمام سواء، حكي عن مالك كذا روي عنه كذا سواء في الدلالة، لكن بالنسبة للإجماع يختلف، يقال والإجماع محكي هنا. إذا قيل الإجماع محكي فهو إجماع ظني ليس بإجماع قطعي، لأن إجماع أنواع، في إجماع قطعي وفي إجماع ظني وفي إجماع ضمني وفي إجماع سكوتي، في أنواع. إذا قيل والمسألة محكية حكي فيها الإجماع، أي أن الإجماع فيها ليس بقطعي بل هو ظني، حكاه بعضهم مثل ما يحكي ابن منذر أو ابن عبد البر أو غيرهم، تارة أو النووي يحكي الإجماع تارة يصيب، عند التثبت والتتبع نجد الخلاف منتفي وحينئذ نجزم به، نقول حكي الإجماع وقد بلغ درجة القطع، وتارة وهذا نادر جدا، وتارة يوجد مخالف، وتارة يقال بالإجماع ويقصد إجماع أهل المذهب، إذا قال الإجماع أو أجمع وعلى هذا الإجماع في بعض لغة بعض الفقهاء، إذا قال بالإجماع يعني بذلك ماذا؟ يعني بذلك أصحابه، أصحاب المدرسة هذه الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو الحنابلة أو الظاهرية. طيب بالنسبة للإجازة هذا الكلام فيها، بقي لنا شيء أنت كيف المناولة؟ أن يناول الشيخ كتاب أو يعني مسند أو كتاب ألفه لتلميذه حتى يروي هذا، يحدث به ألف لتلميذه، لا يقدم له كتاب، يدفع له النسخة ثم يقول حدث منه، هو مثلا يكون قد خطها بيده هو، فيدفع له النسخة ويقول له حدث منه، هذه تسمى إيش؟ مناولة. هم في الحقيقة هذا تقسيم على كل على سبيل التفصيل ليس مجمعا عليه، بعض العلماء من جعل المناولة والإجازة واحدة، المناولة والإجازة جعلها سواء، لكن لو قال قائل ما الدليل على ترجيح قبول الرواية بالإجازة، فهذا سؤال مهم، فنقول الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته المقدمة المعروفة كتاب المقدمة لابن الصلاح، الذي يعد عمدة في علم المصطلح لأنه كتاب نافع حري بأن يحفظ تحفظ قواعده وأن يدرسه طلبة العلم، لأن هذا الكتاب مع ألفية العراقي من أراد أن يتخصص في الحديث خاصة يأمر به، لكن نقول هذا العلم درجات يعني ومراتب، إذا أراد الإنسان أن يدرسه ولا غنى لطالب العلم عن دراسته، علم الحديث لا بد له منه دراية ورواية، فعليه أن يمر بتلك القواعد فيأخذ المختصرات مثل البيقونية ثم نخبة الفكر، ثم إذا مر لابن الصلاح فهو جيد، فإذا بقي في عمره متسع فإلى الألفية. الآن بالنسبة للرواية إجازة، فإن ابن الصلاح رحمة الله عليه نص على قبولها، نص على أي شيء؟ نص على قبولها، وعلل قال المهم أن يكون الطالب فاهما عن شيخه، فإذا حصل الإفهام له أن يحدث إجازة. وذكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية قال إن بعض العلماء استدل على جواز الرواية بالإجازة بما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت سورة براءة وأمر أن يكتبها في صحيفة، فإنه دفعها إلى أبي بكر، ودفع أبو بكر الصحيفة إلى علي وأمره أن يذهب إلى أهل مكة ليقرأها عليهم، فذهاب علي دون أن يقرأ أبو بكر أو أن يقرأ علي على أبي بكر دل ذلك على أي شيء؟ على قبول الإجازة، وهذا واضح، هذا واضح. طيب نمشي، إذا نمشي نكمل كلام المؤلف ونقف على هذا في الحقيقة حتى لا نخرج عن مقصود الشرح، لأنه في أصول الفقه ليس في علم المصطلح. قال رابعا العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. الرواية بالعنعنة أو العنعنة، ما هي العنعنة؟ أن يروي الرجل الحديث بعن، وقيل إنه إذا رواه بأن أيضا يلحق به، فالعنعنة والأنأنة إيش؟ سواء عند بعض العلماء، مثل أن نقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن فلانا أن فلان أن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا. فالرواية بالعنعنة أو بعن من أقوى إيش؟ من أقوى طرق التحديث، من أقوى طرق التحديث، وحكمها الاتصال، هذا هو الأصل. أصل الأصل عند علماء الحديث أن ما روي بعن فحكمه إيش؟ الاتصال، حكمه الاتصال، إلا إذا كان الراوي مدلسا فإننا لا نحكم بأنها متصلة، يعني هذه رواية، إلا إذا صرح بالتحديث. ومن المدلس؟ التدليس سبق لنا الكلام عنه في إشارة سريعة، وقلنا التدليس أحد أمرين كذا ولا ها؟ الأول إسقاط الشيخ، أن يسقط الشيخ ويروي عمن فوقه، بماذا؟ بعن أو بأن. والثاني لا يسقط الشيخ لكنه يصفه بوصف لا يتبين به، فهمتم؟ الأول يسقطه بالكلية، لا أذكر اسمه، لكنه يروي بصيغة إيش؟ عن وأن، هذا تدليس. تدليس الثاني لا يسقط الشيخ لكنه يصف بوصف لا يتبين به، فمثل يقول عن فلان عن فلان، ونأتي للشيخ الثالث وش يقول؟ أو الشيخ الذي يليه هو يقول عن الذي طاقيته فوق رأسه، الطاقية لا توضع إلا على الرأس، توضع على الكتف لا، أو يقول عن فلان عن من يلبس النظارات، نقول يصفه بوصف لا يتبين به، لأن الذي يلبس النظارات إيش؟ كثيرون كثيرون. أو عن الرجل الذي، أو عن من رأسه بين كتفيه، هذا أشد في الإبهام في التدليس، لأنه ما في أحد إلا ورأسه بين كتفيه، إذا رأيت أحد رأسه في غير أو في موضع غير الكتف، فيما بين في غير بين الكتفين إيش؟ فاعلم أنه قد أقيم عليه حد القصاص، ضرب عنقه. طيب هذا نوع ثاني من التدليس. إذن الأول إسقاط للشيخ، الثاني لا يسقطه لكنه يصفه بوصف حتى لا يعرف. والباعث للتدليس، وقد ظهر ذلك في طبقة التابعين، الباعث له أشياء، منهم من فعل هذا عن حسن نية كما هو حال أبي إسحاق نعم والعوفي وقتادة وأبي الزبير وغيرهم والحسن، الباعث لذلك إما إخفاء الشيخ لأنه ملاحق من قبل السلطة، فيخشى أنه إذا حدث يقال له تعال أنت سمعت منه، أين هو؟ نحن نبحث عنه كذا، لأن أهل العلم ابتلوا قديما وحديثا، ولم ابتلوا ابتلوا ابتلاء شديدا، فيضطرون إلى إخفاء مشايخه أو بعض الناس. المدلس إذا روى، إذا عرف شخص بالتدليس عند المحدثين، إذا روى بصيغة عن أو أن، فحكم ما روى الاتصال مع عدمه؟ لا، لا تقول الاتصال. المدلس، المدلس الحكم الاتصال أم عدمه؟ عدمه، لأن غير المدلس هو الذي يحكم على روايته بماذا؟ بالاتصال. لكن المدلس حكم ما روى بعن وأن، حتى وإن أتى بهذه الصيغة التي قلت لكم إنها من أقوى صيغ التحديث، فإن ما روى الحكم عليه أنه غير متصل، إلا إذا صرح بماذا؟ إذا صرح بالسماع. إذا صرح مثلا يأتي طريق حديث من طريق قتادة، مثلا طريق قتادة، ثم يصرح يرويه بعن ثم يصرح يقول إني سمعته، إيش نقول؟ إذا كان هذا الذي سمع منه توفرت فيه شروط الصحة فاحكم على هذا الحديث بالصحة. فإذا قلت أنه مدلس ماذا نقول؟ نقول الآن زالت الدلسة أو التدليس بماذا؟ زالت بشيئين، بأنه صرح بالسماع، الثاني أن الذي سمع منه توفرت فيه شروط الصحة. لابد، لأنه لابد من شرطين، التصريح بالسماع، والثاني أن المسموع منه قد توفرت فيه شروط التحديث. كذلك ما قد نجده في البخاري أو مسلم أو في الصحيحين كليهما عن أبي الزبير عن جابر، فأبو الزبير معروف بالتدليس، لكن لما وجدنا هذا الحديث في الصحيحين عن جابر دل ذلك على أن أبا الزبير صرح بالسماع، لأن البخاري ومسلم رحمهم الله ما كان ليكتب حديثا عن مدلس إلا إذا توفرت الشروط. قال المؤلف: هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله. جزاه الله خير، رحم الله الشيخ. إذن هذا الذي ذكره نبذة يحتاجها، يعني لو قال أن هذا البحث الذي مر علينا منذ ليال، الكتاب في أصول الفقه، فلماذا عرج المؤلف رحمه الله على هذا؟ نقول أصول الفقه علم، علم وفن مستقل، يتمكن به الإنسان كما سبق من معرفة إيش الأحكام الشرعية بأدلتها إيش الإجمالية. إذا قلت التفصيلية الفقه، والأصولية والأصول، نعم إياك أن تخلط. الفقه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، والأصول معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الإجمالية. الأصولي بتعريف الأصولية، ما هو بتعريف العلمانيين، الأصولي يعتمد في بحثه واستنباط الأدلة على أي شيء؟ جيبوا جماعة على القواعد. تمام، القواعد هذه من أين تستنبط؟ من النصوص. طيب، من القرآن أمره واضح ثابت ثبوتا قطعيا، لكن من السنة، هذه هي التي تحتاج إلى أي شيء؟ إلى تحري صحتها. وتحري الصحة هل يمكن أن يكون بغير إلمام بشيء من قواعد علم المصطلح؟ لا، ولذلك هذا سبب. فبعض الأحيان نجد في كتب الأصول بحثا يتعلق بمصطلح الحديث، نقول كيف؟ لماذا أدخلوا مصطلح الحديث في كتب الأصول؟ نقول العلماء معذورون في هذا، حتى يبينوا للطلبة أن الطالب للأصول لا بد يكون عنده إلمام بأهم قواعد علم المصطلح، حتى ولم يكن متبحرا، لكن لا بد أن يعلم. الآن يريد أن يستنبط حكما، مثلا استنبط حكما عاما من حديث، يقول إن هذا الحديث عام هو الآن عند حديث أو نقول إن حديثا سوف يعتمده في تخصيص حديث عام، عند حديث عام ثابت، وعند حديث لو أنه استدل به لخصص ذلك الحديث العام، لكن هذا الحديث الخاص أو هذا الحديث المخصص لا يصح، لا يصح. الآن لو لم يكن عنده علم بتمييز درجة الحديث صحة أو ضعفا، ماذا سيفعل؟ سوف يخصص ما أعمه الشارع أو ما عممه الشارع، وحينئذ يقع خطأ فادح أم لا؟ لا شك خطأ فادح، ولذلك احتاجنا إلى أن ندرس إيش؟ شيئا من علم المصطلح حتى يبني طالب العلم نفسه بناء صحيحا في العلم. كما أن طالب الحديث أيضا لا سيما من يعتني بالحديث دراية أو رواية على خلاف هذا، يعني في من يعتني بمسألة المتون، متون الحديث وشرح الحديث ورد الحديث بعضه إلى بعض، بل إن شئت فقل كثير من مسألة من الرواية، لا بد يكون ملما بأصول الفقه، بل هو محتاج لأصول الفقه أكثر من حاجة الأصول إلى علم المصطلح، صح ولا لا؟ أردت أن تسأله، التجربة أثبتت أن الذي يتخصص في علم المصطلح سواء في علم الحديث سواء كان دراية أم رواية، مو عندنا نوعان دراية ورواية، يحتاج إلى أصول الفقه إذا أراد أن تقل زلاته أكثر من حاجة الأصول إلى علم المصطلح، فهمتم؟ لأن الذي يطلب الحديث ويتتبعه لو لم يكن عنده علم بأصول الفقه سوف يخطئ، سوف يجد نفسه في بحر غارق عميق ليس له مخ، سوف يجد حديثا منسوخا وحديثا ناسخا، حديثا عاما، حديثا خاصا، مطلقا، مقيدا، مبينا، مجملا، ظاهرا، مؤولا، ما أعرف هذا حديث يقول كذا أو هذا حديث يقول كل صحيح، عنده كل صحيح، الآن توفرت شروط الصحة، حكم على هذا بالصحة وحكم على هذا بالصحة وحكم على الثالث بالصحة، وبقي محتارا لا يعرف كيف يتعامل. طيب إذا كان قد تخصص في مسألة الأسانيد فقط، هذا يوكل الأمر إلى أهله، وكما قال الشافعي كان يقول للمحدثين يقول فيهم أنتم الصيادلة ونحل الأطباء، في فرق بين الصيدلي والطبيب أم لا؟ كيف؟ الصيدلي يعرف اسم الدواء، يتوفر عنده الدواء، تأتي إليه تقول له أعطيني الدواء، قد يكتب لك ما كما هو الآن عليه الناس، يكتب لك يقول كيف تستعمل، لكن هذا الذي يمليه من منطلق إيش؟ ما قرر الطبيب، فالطبيب هو الذي يعرف كيف يستعمل الدواء، فكذلك الفقهاء. فلما كان الشافعي فقيها قال للمحدثين أنتم أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، كما قال في علماء العربية، قال إن علماء العربية أو يعني الذين يفهمون اللغة العربية جيدا والبلاغة، قال هم جن الإنس، فهمتم؟ ما فهمتم الكلام؟ الشافعي قال هم جن الإنس، كيف؟ يعني أنهم يرون ما لا يراه غيرهم، الجن يروننا من حيث لا نراهم، فعلماء العربية إذا سمعوا الكلام يفهمون الشيء ما لا يفهمه غيرهم. طيب نقف عليها، إذن أكملنا ولله الحمد باب الأخبار، وكان طويل مو طويل، نبدأ المناقشة غدا فيه، نأخذ نناقش في نصفه والكثير هذه كم من صفحة عندك؟ كم الكل؟ ها؟ إلى الثلث أم الثلث كثير؟ ها؟ فلكل واحد منهم السدس؟ يلا ما أدري والله. من التعريف إلى الثالث، النوع الثالث ما فعله على وجه الخصوصية. ايش رأيكم؟ جيد. إلى النوع الثاني من أفعاله أو القسم الثاني من أفعاله صلى الله عليه وسلم، ما فعله على وجه الخصوصية. الثالث، نعم. وأنا أقول دائما في المراجعة إذا قررت يا عبد اللطيف، الذي يريد أن يتقن العلم عليه أن يكرر قراءته، لا تعتمد على استذكار أو إيش عصر للدماغ. إذا قررت المراجعة سوف تنفعك. إذا قلنا راجعوا يعني اقرأوا، اقرأ من جديد كل ما سمعت من الشرح، وتركز على المتن لأن المتن هو الأصل. وقد قال ابن عبد البر: خير العلوم ما حفظ أصله واستذكر فرعه. صح، هكذا قال: خير العلوم ما حفظ أصله أو ضبط أصله، هو يقصد الحفظ. الثالث: واستذكر فرعه. فالأصل هو كلام الشيخ، والفروع ما شرح. يكفي. الحمد لله، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول، باب الإجماع، تعريفه: الإجماع لغة هو العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو كان من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم، يعتبر فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، وفاقهم ولا خلافهم. وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف قال هنا الإجماع، وهذا أيضا من مباحث أصول الفقه، فعلى طالب العلم أن يعرف الإجماع وما عرفه به أهل العلم، وأن يعرف شروطه، وأن يعتني به من حيث هو. قال هنا تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق. العزم والاتفاق هذا في اللغة، ولذلك تقول العرب: أجمع القوم على كذا، يعني اتفقوا، أو عزموا، عزموا على فعل الشيء. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. أجمعوا أمركم أي اعزموا. وهذا قاله نوح عليه السلام تحديا لقومه الكفرة. هذا بالنسبة للغة، فصار تعريف الإجماع لغة له أحد معنيين: المعنى الأول الاتفاق، المعنى الثاني العزم. العزم، تقول الرجل أجمع أمره على كذا، يعني عزم على فعل الشيء. نعم، فالعزم هنا قد ينسب إلى المفرد أو إلى الجمع. واضح؟ أجمعوا على كذا، إذا وجدت أجمع على كذا فإنه يراد بها أحد معنيين: إما اتفقوا أو عزموا على فعل الشيء. هذا بالنسبة للغة. أما في الاصطلاح فكما قال المؤلف رحمه الله، وهو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حكم شرعي. اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فلنحسب الآن كم من شرط للإجماع: أولا الاتفاق، ثانيا المجتهدون، ثالثا من هذه الأمة، رابعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خامسا على حكم شرعي. فصارت الشروط خمسة، أو أركان الإجماع خمسة: الأول الركن الأول الاتفاق، الثاني أن الاتفاق يكون من أهل الاجتهاد، الثالث أن أهل الاجتهاد يكونون من هذه الأمة، الرابع أن اتفاقهم يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد عهده، الخامس على حكم شرعي. ولذلك هذه الأركان إذا صح التعبير للإجماع جعل لها المؤلف رحمه الله هنا محترزات، وبهذه المحترزات تعرف، إذ أن الشيء يعرف بضده. فقال هنا: فخرج بقولنا اتفاق أو اتفاق وجود خلاف ولو من واحد. وقوله ولو من واحد سبق لنا كما في دروس الفقه أن العلماء إذا قالوا في مصنفاتهم ولو كذا فإن المسألة فيها خلافا بين أهل العلم، فهذه إشارة خلاف. اتفقوا اتفاق نعم، خرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، وهو كذلك فالمسألة مختلف فيها. والمؤلف رحمه الله يمشي على قول جماهير العلماء، يمشي على قول جماهير العلماء، فجمهور أهل العلم على أن الإجماع لا بد فيه من الاتفاق، فلو أن واحدا ولو أن واحدا فقط خالف انخرم الإجماع ولم يعتبر. لكن الذي اختاره الطبري رحمه الله ابن جرير وكذلك الرازي قالوا إنه لا عبرة بخلاف الواحد أو الاثنين، فإذا خالف واحد من أهل العلم أو اثنان ايش نقول عندهما؟ لا عبرة بخلافهما، فالإجماع باق على انعقاده. نعم هذا قول. وقال بعض أهل العلم إنه إذا خالف من كثر خطأه فلا عبرة بمخالفته، مثل أهل الظاهر كابن حزم وداود الظاهر وأهل الظاهر، قالوا هؤلاء إذا خالفوا في مسألة فالعبرة ما عليه البقية فيعد ذلك إجماعا. ولكن الصحيح ما عليه الجمهور وما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه لا يعد الإجماع إجماعا إلا إذا انعقد الاتفاق بالكلية، فإذا خالف واحد أو اثنان انخرم الإجماع. صحيح أم لا؟ لأن هذا الذي خالف من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم. نعم، وكم من مسألة نجد لها حكما عند جماهير العلماء ويخالف واحد منهم ويكون الصواب معه. صحيح أن الحق في الغالب يكون مع الأكثر، لكن هل هذا مضطرد؟ أجيبه، ليس بمضطرد هذا، ليس بمضطرد هذا، غالبا لا دائما. نعم، فإذا خالف واحد أو اثنان ممن يعتبر إيش نقول خلافهم، فإن الإجماع ينعقد ولا ينخرم؟ ينخرم. فإذا قال قائل فلو كان المخالف رجلا أو لو كان المخالف رجلا من أهل البدع يكون عالم، كان يكون معتزليا أو رافضيا أو جهميا أو إباضيا، فإذا خالف هل العبرة بخلافه أم لا يعتد بخلافه؟ في هذا خلاف. منهم من قال إنه إذا خالف في مسألة عقائدية وخالف فيها أهل السنة فالصواب بقاء الإجماع، يعني مثلا أهل السنة والجماعة أجمعوا في مباحث العقيدة مثلا على إمامة أبي بكر، أجمعوا ما أجمعوا؟ طيب وخلافته؟ خالف الروافض المخالف، طيب خلافه هل يعتبر؟ لا يعتبر. أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت الصراط يوم القيامة، فخالف في ذلك بعض أهل الأهواء كالمعتزلة والإباضية. إيش نقول؟ هل يعتبر خلافهم؟ لا يعتبر. هذا في مسألة العقيدة واضح. في مسألة الفقه كذلك نقول الصحيح أن أهل البدع لا يعتد بخلافهم، لا يعتد بخلافهم. فلو خالف رافضي حتى ولو كان من أهل العلم ممن علمائهم هم أو معتزلي، إيش نقول؟ لا عبرة بخلافه. فالكلام عن من؟ عن علماء أهل السنة والجماعة، كلام عن هؤلاء. لو خالف واحد أو اثنان من أهل السنة قلنا فيها خلاف، والصحيح انخرام الإجماع. كذلك نقول بالنسبة لما لو خالف أهل الظاهر أو بعضهم. لماذا؟ لأن العالم أو أصحاب المذهب حتى وإن كانوا يخطئون في كثير من المسائل بناء على مشيهم على ظاهر النصوص، كم من مسألة قالوا فيها بالحق أم لا؟ قالوا فيها بالحق وأخذوا بظاهر النصوص وكان قولهم صوابا. وهؤلاء لا شك أن لهم مدرسة عظيمة، المدرسة الأندلسية الظاهرية، لهم تراث إسلامي عظيم وخرج منها علماء فطاحلة. وهذا من الجور والظلم ألا نعتبر خلافهم، فالصواب اعتبار خلافهم. معنى ولا كيف؟ طيب، هذا بالنسبة للمحترز الأول، فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. وقوله ولو من واحد يعني لو أن واحدا فقط خالف وهم 199 أو 99 اتفقوا وواحد خالف، لكن ممن يعتبر خلافه، يعني هم من المجتهدين ممن يعتبر خلافه. يعني هذه المسألة، ولذلك احنا قلنا أن مسألة الخلاف لابد من الكلام فيها. والخلاف أقسام عند العلماء، الخلاف الذي يكون محمودا وأعني بذلك مقبولا هو الذي يكون الباعث عليه الوصول إلى الحق، هذا ليس بمذموم. قد يخالف العالم ولا يكون خلافه نعم من منطلق اتباع الهوى، بل يريد ماذا؟ يريد اتباع الحق. أما الخلاف الذي يكون الباعث له اتباع الهوى، اتباع الهوى مثل خلاف الخوارج وأهل البدع، فهذا خلافهم كما قلنا ليس بمعتبر. فالخلاف الذي نتكلم عنه الخلاف المعتبر الذي يكون الباعث له ما هو؟ الوصول إلى الحق. هذا إذا خالف رجل واحد، إذا خالف رجل من أهل العلم ماذا نقول؟ انخرم الإجماع. إذن عرفنا من كلام المؤلف هنا، بل من كلام الجمهور أيضا كما قلت لكم، أن هذا يوافق كلام الجمهور، عزة الإجماع أم لا؟ فهمتوا عزة؟ عزة بمعنى عزة هنا قلة، قلة، لأن العزة قد يراد بها القلة كما قلنا. إذن قلة الإجماع هذا يدل على قلة الإجماع أم لا؟ لماذا؟ إذا قال قائل لماذا يدل، لماذا سوف يقل الإجماع؟ نقول إذا اعتبرنا هذا الشرط وهو معتبر عند الجماهير، فإن من السنن التي أودعها الله في كونه وفي عباده سنة الخلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. صح؟ طيب، إذن نقول بما أن هذا الخلاف جاري وكثير في وجهة النظر وفي العلم وفي ساعات الاطلاع، في هذه الأشياء التي يتغير بها الحكم عند أهل العلم، إذن نقول الإجماع عزيز أم لا؟ الإجماع عزيز وليس بكثير. ولكن إذا قلت أي إجماع هذا الذي تتكلم عنه؟ هل هو الإجماع الظني أم الإجماع إيش القطعي؟ الثاني القطعي، هذا لا شك أنه كثير. ولذلك أشار الشافعي رحمه الله إلى أن الإجماع القطعي هو الإجماع على ما جعلته الأمة أصولا كالإيمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار، هذا إجماع لا شك أنه إيش قطعي. وكذلك على فرائض الإسلام كالصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج. حتى أن الشنقيطي ذكر أن الإجماع المعتبر عند علماء الأصول هو الإجماع القطعي للظن، كما سيأتي إن شاء الله في ذكر أنواع الإجماع، وفيه إجماع سكوتي وفيه ما قلنا الآن. إذا لا، احنا الآن من كلام المؤلف استفدنا شيء من قوله ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. عزة الإجماع وقلته أم لا؟ إذا قال لك قائل كيف ذلك، ما هو الجواب؟ نقول لكثرة الخلاف. هذا المحترز الأول. إذن أول ركن فيه شو؟ الاتفاق. الثاني قال وخرج بقولنا مجتهدي، يعني هذه الأمة، العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. الكلام عن المجتهدين، والمجتهد أو المجتهدون جمع مجتهد، والمجتهد من هو؟ المجتهد هو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد فصار له القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. معنى ولا كيف؟ المجتهد من توفرت فيه شروط الاجتهاد بحيث صارت له القدرة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة، هذا هو المجتهد. فلنقف على الأولى أولا. قال مجتهدي المحترز الأول العوام، لو أن العامة، عامة الناس